بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه الحديث الأخير، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر حديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة المعقودة بعنوان: باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه، هكذا لفظه عند المصنف رحمه الله تعالى، ومخرج في صحيح مسلم، ولفظه هناك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول، وذكر الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم في باب الدعاء عندما يأوي المسلم إلى فراشه، وفيه توسلات عظيمة بالله تعالى وربوبيته وإحاطة ملكه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا، في مطالب عظيمة جليلة جاء ذكرها في هذا الدعاء العظيم. بدأها بقوله: اللهم رب السماوات والأرض، ولفظه في بعض المصادر: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، فذكر هذه المخلوقات الثلاثة العظيمة: السماوات والأراضين والعرش العظيم، وخصت بالذكر لأنها أكبر المخلوقات، وهي دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه، وهي من آيات الله العظام الدالة على كمال قدرته وعظيم قوته سبحانه وتعالى وبديع صنعه. وهذه المخلوقات الثلاث: السماوات والأرض والعرش العظيم، هي آيات من آيات الله، آيات من آيات الله العظيمة الدالة على أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والتدبير، والدالة أيضا على أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالعبادة، لأن آيات الله الدالة على تفرده بالخلق هي أيضا دليل على تفرده بالعبادة، وأنه يجب أن يخص وحده تبارك وتعالى بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والطلب. قال: ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص، لما خص بعض المخلوقات العظيمة بالذكر عمم بقوله: ورب كل شيء، فالله عز وجل رب كل شيء، أي خالقه ومالكه والمتصرف فيه. وهذه هي الربوبية. الربوبية تعني الخلق والملك والتصرف والتدبير، فالله عز وجل وحده جل وعلا رب كل شيء، لا شريك له في الربوبية. وهذا يستوجب أن يفرد وحده بالعبادة، كما قال عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أني تفردت وحدي بالربوبية والخلق والملك والتدبير، فواجب أن أفرد وحدي بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة إلا للرب العظيم والخالق الجليل والملك المتفرد في الملك سبحانه وتعالى. قال: فالق الحب والنوى، وهذا توسل إلى الله عز وجل بتفرده بفلق الحب والنوى. وفلقه أي شقه وفتحه، والحب والنوى هما ما ينبت منه النبات. ومن المعلوم أن النبات على نوعين: أشجار وزروع. والأشجار أصلها النوى، والزروع أصلها الحب، والله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى. الحب والنوى في أصله جماد، وأشبه ما يكون بالحجر، ثم إن الله عز وجل بكمال قدرته وبديع صنعه وعظيم تدبيره يفلق الحبة فيخرج منها الزرع، ويفلق النبات ويفلق النواة فيخرج منها الأشجار الكبيرة العظيمة التي تثمر أنواع الثمار. وهذا من دلائل كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى. وتخصيص هذين بالذكر لأن فيهما آية عظيمة دالة على كمال المبدع سبحانه وتعالى. أرأيت إلى نواة التمر، نواة التمر وهي العبسة التي تكون في جوف التمرة، توضع في الأرض ثم تسقى بالماء، ثم يخرج منها أشبه ما يكون بالفتيلة الصغيرة في بداية أمرها، صفراء اللون، ثم هذه الصغيرة تشق الأرض حتى إن الأرض اليابسة القوية تتصدع، تشقها وتخرج، ثم تكبر إلى أن تكون من أكبر الأشجار وأقواها وأكثرها تمكنا في الأرض وأعظمها بركة في الثمار. فهذا كله من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. قال: فالق الحب والنوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ذكر إنزاله تبارك وتعالى لهذه الكتب الثلاثة، وذكرها مرتبة حسب نزولها، فبدأ بالتوراة الذي نزل على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، ثم بالقرآن الذي نزل على سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، فذكرها مرتبة حسب ترتيب نزولها. ولما ذكر هذه الكتب الثلاثة ذكرها بلفظ الإنزال منزل، بينما الذي قبلها ذكره بلفظ فالق ورب ونحو ذلك. وهذا فيه دلالة على أن القرآن والكتب السماوية المنزلة كلام الله سبحانه وتعالى، منزلة ليست مخلوقة، ليس شأنها مثل شأن المخلوقات، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به عليه السلام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالتوراة والإنجيل والقرآن وجميع الكتب المنزلة كلها كلام الله، كلها كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرق بينها في هذا السياق وبين المخلوقات. في المخلوقات قال: رب السماوات، رب الأرض، رب العرش، فالق الحب والنوى. وفي التوراة والإنجيل والقرآن قال منزل، لأنها ليست مخلوقة، هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها جل وعلا وسمعها منه جبريل ونزل بها عليه السلام مبلغا ومؤديا. قال أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وهذا هو المطلوب، وما قبله وسائل، ما قبله وسائل توسلات إلى الله بربوبيته وعظمته وكمال تدبيره وتصرفه جل وعلا. ثم ذكر هنا المطلوب، قال أعوذ بك من شر، من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، وفي بعض المصادر من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والتعوذ هو التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به في طلب الحماية والوقاية، والمتعوذ ملتجئ إلى الله أن يحميه وأن يقيه من شر الأعادي وكيد الأشرار وشر كل دابة. قال أعوذ بك من كل ذي شر، هكذا جاء هنا، وفي بعض المصادر من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على رجلين أو يمشي على أربع أو يمشي على أكثر. وقوله من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدمة الرأس، وهذا فيه أن جميع الدواب بجميع أصنافها وأشكالها تسير بتدبير الله، تسير بتدبير الله سبحانه وتعالى، ولا خروج لها عن مشيئته وتدبيره وتصرفه، ولا شيئا يسيرا. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، الدواب وكل ما يدوب على وجه الأرض من حشرات أو وحوش أو غيرها، كل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. فنواصي جميع الدواب بيده سبحانه وتعالى يدبرها كيف يشاء، كما قال في القرآن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالدواب كلها بتدبير الله. والمتوسل عندما يلتجئ إلى الله عز وجل هذا الالتجاء، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يستحضر أن كل الدواب بتدبير الله، فيعظم التجاؤه وتعظم ثقته ويعظم توكله على الله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، والناصية مقدمة الرأس، الناصية مقدمة الرأس. ثم انتقل إلى باب آخر في التوسل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فذكر هنا أربعة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى مع تفسيرها وبيان معناها ومدلولها، فذكر كل اسم ومعه تفسيره وبيان معناه، وهذا فيه دلالة لقاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فأسماء الله، أسماء الله الحسنى كلها دالة على معاني، لا يوجد منها اسم لا يدل على معنى. ولهذا نلاحظ أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأسماء الأربعة ذكرها مقرونة ببيان معانيها ومدلولاتها، وهي مذكورة في أوائل سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذكرها جل وعلا على الترتيب نفسه في أوائل سورة الحديد، وذكرها نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن أعظم الوسائل وأجلها التوسل إلى الله بأسمائه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأعظم الوسائل التي يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى التوسل إليه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كصنيع نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء وفي غيره من أدعيته صلى الله عليه وسلم. قال: أنت الأول، وبين معنى الأول، قال: فليس قبلك شيء. هذا هو معنى الأول. الأول من أسماء الله تبارك وتعالى معناه الذي لا شيء قبله، فهو جل وعلا الذي له الأولية بلا ابتداء، له الأولية بلا ابتداء لا شيء قبله، فهو الأول قبل كل شيء، ليس قبله تبارك وتعالى شيء، فهو الأول جل وعلا وليس لأوليته ابتداء. قال: وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وهذا فيه آخريته سبحانه وتعالى وبيان معناها، وهو أنه لا شيء بعده، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أوليته لا ابتداء لها وآخريته لا انتهاء لها، وما سواه بدايته مسبوقة بعدم، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فدل هذان الاسمان على إحاطة الله سبحانه وتعالى الإحاطة الزمانية، فمن حيث الزمان فهو جل وعلا الأول الذي ليس شيئا قبله، والآخر الذي ليس شيء بعده. الأول الذي ليس شيء قبله والآخر الذي ليس شيء بعده. فدل هذان الاسمان على إحاطة الله سبحانه وتعالى الزمانية بالقبل والبعد، بالقبل والبعد، فهو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده تبارك وتعالى شيء. ثم ذكر اسمين آخرين، قال: الظاهر والباطن، وفيهما دلالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى المكانية، إحاطته جل وعلا المكانية. أما الظاهر فهو دال على علو الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أنت العلي الأعلى المتعال الذي لا شيء فوقك، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وهو العلي العظيم، وكما قال: سبح اسم ربك الأعلى، وكما قال جل وعلا: وهو الكبير المتعال. فهو جل وعلا الذي له العلو المطلق على جميع المخلوقات وعموم الكائنات. ومر معنا في أول هذا الدعاء ذكر عرش الرحمن، ذكر عرش الرحمن في بعض مصادر الحديث، والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى، وقال في ستة مواضع من القرآن: ثم استوى على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله سبحانه وتعالى علي على العرش مستو عليه، كما أخبر بذلك سبحانه عن نفسه في كتابه، وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن اسم الله الظاهر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالعلو، قال الظاهر الذي ليس فوقك شيء، فأثبت علو الله جل وعلا. وعلو الله عز وجل على المخلوقات ثابت ليس بعشرات الأدلة ولا بالمئات، بل الآيات والأحاديث التي فيها ذكر العلو بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. يعني الأدلة على علو الله في القرآن والسنة ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل بالآلاف التي فيها ذكر علو الله سبحانه وتعالى على المخلوقات. ومنها هذا الدعاء المبارك: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أنت العلي الأعلى. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ثم ذكر الاسم الرابع، قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا فيه إثبات قرب الله، فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه مع كونه علي أعلى مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطي سائلهم ويقبل عبادة العابدين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ويدل على قربه اسمه الباطن سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء، مثبتا قرب الله سبحانه وتعالى، مثبتا قرب الله جل وعلا. بعد هذه الوسائل الأربعة بدأ بذكر المطلوب، قال: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ومعنى اقضي أي أدي عني، اقضي عني أي أدي عني. والدين أعم من الدين الذي هو التزامات مالية لدى الإنسان تجاه الآخرين، أعم من ذلك، بل المراد بالدين هنا حقوق الله وحقوق العباد، المراد حقوق الله وحقوق العباد. فقولك اقضي عني الدين فيه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لأداء حقوقه هو سبحانه وتعالى، وأن يوفقك أيضا لأداء حقوق العباد. وأيضا حقوق العباد ليس المراد بها فقط الالتزامات المالية، دين عليك أن تبر والديك، دين عليك أن تصل رحمك، دين عليك أن تقوم بحقوق الجار إلى آخر ذلك، هذه دين عليك. وأنت في هذا الدعاء تسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنك هذا الدين، بمعنى أن يعينك وأن يوفقك وأن ييسر لك أداء ذلك، لأنك لا تستطيع أداء شيئا من ذلك إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. قال اقضي عني الدين، اقضي عني الدين. ويتناول هذا بعمومه الدين الذي هو التزامات مالية للآخرين، وهو هم يؤرق الإنسان إذا كان يتحمل دينا للآخرين، هو في الحقيقة هم يؤرق الإنسان. يوضح ذلك ما جاء في المسند بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين إذا التزم به الإنسان وأصبح في ذمته، أصبحت ذمته شاغرة بدين للآخرين، هذا هم وأمر مخيف يؤرق الإنسان، وخاصة إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه وبدأ يضع رأسه لينام تبدأ هذه الهموم ترد على رأسه وعلى فكره. ولهذا بعض الناس يتقلب على فراشه كالسمكة على المقلاة، يتقلب على فراشه يمينا يسارا مما يؤرقه. ولهذا يأتي هذا الدعاء بردا على الأكباد ودواء للصدور وشفاء للنفوس ومعالجة لهذه الأمور وعونا من الله سبحانه وتعالى على عبده. فإذا وضعت رأسك على الفراش ولجأت هذا الالتجاء العظيم إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مستحضرا معناه، متعقلا دلالته، معظما التجاءك إلى الله سبحانه وتعالى، واثقا بما عنده جل وعلا، تطمئن نفسك ويهدأ قلبك وتعظم ثقتك بالله ويقوى أملك بالفرج والتيسير. وما يدريك تقوم إذا أصبحت على إثر هذا الدعاء الصادق والالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الصباح الباكر يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال: اخذي عني الدين وأغنني من الفقر. والفقر هو العوز والحاجة، بحيث لا يكون عند الإنسان ما يسد حاجته، أو لا يكون عنده ما يكفي حاجته، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى هذا الالتجاء. والإنسان الفقير الذي لا مال عنده ولا طعام وليس عنده شيء يقدمه إلى أولاده، إذا وضع رأسه على الفراش أيضا يأتيه القلق، يأتيه القلق في فراشه، ويتساءل في نفسه: ماذا أصنع في الصباح، وكيف أفعل مع أولادي، ومن أين أتي لهم بالطعام، وإلى آخر ذلك من السؤالات التي تتوارد على خاطره. فإذا عظم التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك، صادقا مع الله، واثقا بالله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. فهذا أيها الإخوة الكرام دعاء عظيم مبارك، ينبغي على كل مسلم أن يواظب عليه كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. وخاصة أن كثير من الناس في هذا الزمان مثقلون بالديون، ومحملة كواهلهم بالديون، والتجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى قليل، التجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى قليل. ولهذا ينبغي أن يكون من هؤلاء ومن غيرهم محافظة على هذا الدعاء العظيم المبارك الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قدمت، قال أبو هريرة رضي الله عنه في بدايته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول، وعلمهم هذا الدعاء المبارك. فعلينا جميعا أن نتعلم هذا الدعاء وأن نحفظه بألفاظه الواردة في السنة، سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولفظه في صحيح مسلم أتم من اللفظ الذي هنا، فنحفظ هذا الدعاء بلفظه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا متعقلين لمعناه، عارفين لمدلوله، أيضا واثقين بالله، متوكلين عليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يفرج همومنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يقضي ديوننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء عند النوم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء عند النوم، فضل الدعاء عند النوم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية الدعاء عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وأن الواجب على المسلم إذا أوى إلى فراشه ألا ينام غافلا عن ذكر الله جل وعلا ودعائه، فهذا مما لا يليق بالمسلم. بعض الناس يأتي منهكا متعبا ثم يلقي جسده على الفراش وينشغل بهمومه وأفكاره إلى أن تغمض عينيه وهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر نعمة الله عليه، لا يذكر نعمة الله عليه بالطعام ولا بالشراب ولا بالمأوى ولا بالمسكن، ولا أيضا يتذكر النوم وكونه شبيها بالموت، لا يتذكر أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى وتصرفه وتدبيره في هذه المخلوقات، لا يتذكر جانب التوحيد والالتجاء والتوكل على الله، كل ذلك ينام وهو عنه غافل. فهذا أمر لا يليق بالمسلم، بل اللائق بالمسلم والجدير به أنه في كل مرة يأوي إلى فراشه يذكر الله، يذكر الله جل وعلا، ويكون ذكره لله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار العظيمة الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت غير مرة أن الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اشتمل على المطالب العالية والمقاصد العظيمة وجوامع الكلم، وفي الوقت نفسه سالم من أي خطأ، سالم من أي خطأ أو زلل، بخلاف الأدعية التي ينشئها الناس في الغالب لا تخلو من زلل ولا تسلم من خطأ. كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يسمع من بعض الصحابة دعوات ينبههم على ما فيها من خطأ، فكيف بأزمنة متأخرة؟ فالواجب على المسلم أن يهتم اهتماما عظيما بهذه الأذكار الواردة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يواظب عليها وأن يحافظ عليها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فضل الدعاء عند النوم. والنوم آية من آيات الله الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله في القرآن: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هذه آية من آيات الله ومنة عظيمة من منن الله عليك، وهو أيضا من رحمة الله بك. لو كانت حياة الإنسان بدون نوم مع الأعمال والأتعاب والمشاق والهموم إلى آخره، لو كانت حياة الإنسان بدون نوم تصبح حياته كلها غصص ونكد ولا يحتمل ذلك. ولهذا بعض الناس عندما يبتلى بالأرق إلى مدة أسبوع أو أسبوعين أو يعرف عظيم منة الله على عباده بالنوم، بينما كثير من النائمين غافلون عن هذه النعمة وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا ينبغي على كل من أوى إلى فراشه لينام أن ينام على الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. ثم هو إذا نام على الذكر والدعاء كان ذلكم بركة عليه في يومه، بركة عليه في نومه، وبركة عليه في يقظته. فهو في نومه إن مات مات على الفطرة كما يأتي في الحديث، وإن أصبح حصل خيرا. فالذكر عند النوم والدعاء عند النوم بركة عليك في منامك وفي يقظتك، في منامك واقيا وحفظا لك وحصنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي يقظتك تحصل خيرا وتغنم بإذن الله عز وجل. أورد هنا رحمه الله تعالى حديث ابن البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد مر معنا قريبا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وهذا كما قدمت من السنة ومن الأمور المستحبة عندما يأوي المرء إلى فراشه أن ينام على شقه الأيمن، ويبدأ بالذكر والدعاء. قال: ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي رضيت بك يا الله أن تكون، أو رضيت بك يا الله مدبرا ومتصرفا، ورضيت بتدبيرك وتصريفك، ونفسي أسلمتها إليك تتصرف جل وعلا كيف شئت وتدبر كيف شئت، فأنا راض. هذا فيه إعلان الرضا، إعلان الرضا من العبد بتصريف الله سبحانه وتعالى وتدبيره. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وهذا فيه إعلان الإخلاص لله جل وعلا، وأن قصد العبد وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه وطلب مرضاته جل وعلا. قال: وجهت وجهي ووجهت بوجهي إليك، أي مخلصا، وفوضت أمري إليك، وهذا فيه إعلان التوكل، فيه إعلان التوكل. الأول إعلان الرضا، والثاني إعلان الإخلاص، والثالث إعلان التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقولك وفوضت أمري إليك، أي أنا متوكل عليك يا الله في أموري كلها وشؤوني جميعها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وألجأت ظهري إليك، وهذا فيه إعلان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه وحده. هذا معنى قولك وألجأت ظهري إليك، أي معتمدا عليك يا الله، معتصما بك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: رغبة ورهبة إليك، أي أنا في دعائي هذا كله أدعو راغب وراهب، كقوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون في كل دعواته، أن يكون راغبا راهبا، راغبا أي طامعا فيما عند الله، وراهبا أي خائفا من عقاب الله، من سخط الله، من أن يرد دعاؤه. فيكون العبد في دعائه راغبا راهبا. قال: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أي لا مفر في أي أمر ولا التجاء في أي شأن إلا إليك يا الله. فالتجائي إليك في كل الأمور، ونجاتي لا تكون إلا بك وبمعونتك. وهذا فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، الفرار إلى الله وحده، إليه وحده والالتجاء، لأنه سبحانه وتعالى وحده المعين، وحده الناصر، وحده الموفق، الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. لا منجا أي من أي شيء أخاف أن يهلكني وأن يضر بي وأن يصيبني، ولا ملجأ أي ليس لي ما ألتجئ إليه وأعتمد عليه وأفر إليه إلا أنت يا الله. لا ملجأ، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. وهنا فيه فائدة، وهي أن كل شيء تخاف منه، أي شيء تخاف منه فإنك تفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه فررت إليه، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه صادقا فررت إليه. كل شيء تخاف منه تفر منه وتهرب منه وتبحث عن مكان تنجو منه، إلا ربك سبحانه وتعالى إذا خفت منه صادقا لجأت إليه. ولهذا كان الخوف من الله سبحانه وتعالى سائق للعبد، يقوده إلى فعل الخيرات. الخوف سائق يسوق العبد، والرجاء قائد، وأي سير يحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق. ولهذا إذا عظم خوفك من الله سبحانه وتعالى عظم فرارك إليه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء يبين لك هذا المعنى، قال لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إذن أين المفر والإله الطالب؟ فإذا عرفت هذا المعنى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يعظم فرارك إلى الله، وتجد نفسك مقبلة على الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الخوف قائدا لك. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن، وهذا فيه أيضا أن القرآن منزل غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال بكتابك الذي أنزلت، فأثبت الكتاب مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وأثبت أنه منزل غير مخلوق. والإيمان بالكتاب إيمان أولا بأنه كلام الله، وأن فيه الهدى والنور والفلاح للعباد في الدنيا والآخرة، وفيه أيضا تصديق أخباره وفعل الأوامر والنواهي التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تلاوته حق تلاوته، كل ذلك من الإيمان بكتاب الله عز وجل. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، والمراد بالنبي هنا محمد عليه الصلاة والسلام. والإيمان به يعني الإيمان به رسولا أرسله الله عز وجل بالهدى والنور بشيرا ونذيرا. وحق الرسول أن يطاع كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن قال وآمنت برسولك بنبيك الذي أرسلت فإن هذا الإيمان يقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات، من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في فضل الدعاء عند النوم. فرق بين من ينام ويكون إذا مات مات على الفطرة، ومن ينام وهو غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. فالحديث فيه دلالة على فضل الدعاء وعظيم مكانته. وقوله مات على الفطرة أي على الإسلام، كما قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي دين الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. قال من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وجاء في بعض مصادر الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول، يعني إذا أتيت بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكن هذا الدعاء آخر ما تقول. وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلهن آخر ما تقول، هذا فيه جواب على إشكال يستشكله بعض الناس وليس واردا. بعضهم يقول الأدعية الواردة عند النوم لا ينوع فيها، وإنما تأتي بواحد منها ولا تنوع، لا تأتي بها جميعها، وإنما تأتي بواحد منها، الليلة واحد وغدا واحد وهكذا. وهذا الدعاء أو هذا الحديث يرد على مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلهن آخر ما تقول، فهذا يفيد أنك مشروع لك أن تقول أذكار عديدة عندما تأوي إلى فراشك لتنام، لكن ليكن هذا الدعاء آخر ما تقول، ليكن هذا الدعاء آخر ما تقول. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث فروة الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ عند منامك، قال له اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، قال ثم نم على خاتمتها. ما معنى نم على خاتمتها؟ أي لتكن هي آخر ما تقول، ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن قوله نم على خاتمتها أي في باب الآيات التي تقرأها، لأن هناك آيات يشرع لك أن تقرأها عندما تأوي إلى فراشك، ومر معنا قريبا عند المصنف قراءة السجدة وتبارك، وجاء في بعض الأحاديث قراءة آية الكرسي، وأيضا جاء قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. فليكن آخر ما تقرأ قل يا أيها الكافرون، قال نم على خاتمتها. وفي باب الدعاء ليكن آخر ما تأتي به من الأدعية ما جاء في حديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال ثم نم على خاتمتها فإنها براءة لك من الشرك، فإنها براءة لك من الشرك. إذا كان آخر ما قرأت عندما تأوي إلى فراشك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ونمت ومت على ذلك، مت على البراءة من الشرك. ولهذا بعض السلف يسمون هذه السورة المقشقشة، بعضهم يسمونها المقشقشة لأنها تقشقش الشرك. ولهذا هنا قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال فإنها براءة من الشرك، معنى براءة من الشرك أنها تقشقش الشرك تزيله، وهذا لا يكون إلا لمن يعقل معنى ما يقرأ، يعقل معنى ما يقرأ، يقرأ هذه الآيات في التوحيد وينام عليها موحدا لله سبحانه وتعالى بريئا من الشرك. الشاهد أن هذه الترجمة فيها فضل الدعاء، وهذا مأخوذ من قوله من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وأيضا جاء في بعض الروايات كما سبق الإشارة إلى ذلك قال وإن أصبحت أصبت خيرا، إن أصبحت أصبت خيرا، لأنك إذا نمت لا تخلو من حالين، إما أن تقبض روحك في منامك فهي تقبض بإذن الله على الفطرة، وإما أن تصبح ويكتب الله لك حياة جديدة فتصيب في هذه الحياة الجديدة خيرا. وهذا كله يؤكد على أهمية الدعاء والمواظبة عليه عند النوم في كل مرة يأوي فيها المسلم إلى فراشه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر، فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فقال مثله، فإن ذكر الله وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن جابر موقوفا عن جابر رضي الله عنه موقوفا عليه، وهو أيضا في الوقت نفسه ضعيف الإسناد، ويغني عنه الأحاديث المتقدمة وغيرها مما جاء في الباب مما سبق ومما سيأتي ومما أيضا ورد في هذا الباب عند غير المصنف رحمه الله تعالى. قال: إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، ابتدره ملك وشيطان. والشيطان والملك له لمة بخير، والشيطان له لمة بشر. والإنسان بين هذين الأمرين، بين لمة خير من الملك أو لمة خير من لمة شر من الشيطان. ولهذا يحتاج العبد دوما وأبدا أن يتحصن من الشيطان حتى يسلم من لمة الشيطان وهمزه ووساوسه. ولهذا إذا دخل بيته مر معنا قال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت، وإذا قال بسم الله على الطعام قال لا مبيت ولا عشاء. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل حصن للعبد من الشيطان الرجيم، يحميه من الشيطان ويقيه منه. وهذا الحديث الموقوف على جابر فيه التأكيد على هذا المعنى، ألا وهو المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه، لأنه يقي العبد ويحميه بإذن الله من الشيطان. قال: فقال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر. اختم بخير يعني إذا أويت إلى فراشك ليكن خاتمتك على فراشك خيرا، ألا وهو الذكر والدعاء والقرآن. فهذه لمة الملك، أمر بخير وإعاد بخير. والشيطان على رأس الإنسان يقول اختم بشر، اختم بشر. ولهذا بعض الناس محروم والعياذ بالله بتسلط الشيطان عليه. بعض الناس والعياذ بالله يفتح الموسيقى وينام عليها، هذا ختم بشر، وهذا من نزغ الشيطان ووسوسة الشيطان. بل بعضهم يغالط نفسه ويقول أنا ما أستطيع أنام إلا على الموسيقى، عياذا بالله من ذلك، فينام ولا يذكر الله وينام على هذا الصوت. وبعضهم، وهذه من المصائب في هذا الزمان، في بعض البيوت الطفل الصغير أبو السنة والسنتين والثلاث والأربع إذا أرادوا أن يهدئوه يقولون بالموسيقى، يقول افتح له موسيقى هادئة. ويبلى هذا الصغير من صغره على شغله بهذه المعازف، صوتان لا يحبهما الله عز وجل. وذكر الغنى عند النعمة والرنة عند المصيبة، الغنى عند يعني الأغاني عند النعمة والمعازف، والرنة عند المصيبة والنياحة. ومر معنا وسيأتي عند المصنف ما يتعلق بالغنى والمعازف، فبعض الناس والعياذ بالله مبتلى بذلك. ولهذا يقول هنا: قال له الشيطان اختم بشر، اختم بشر، يريد أن يقرأ له آية من القرآن أو يذكر الله أو يأتي بعض الأدعية، يقول له لا افتح كذا، استمع إلى كذا، وينومه على غير ذكر الله والعياذ بالله، ينومه على غير ذكر الله، بل ينومه على آلات اللهو والمعازف والباطل. قال: فإن حمد الله وذكره، فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه، أي طرده الملك، طرده الملك وبات يكلأه أي يحرسه. كما جاء اللفظ هكذا في بعض المصادر، طرده الملك وبات يكلأه أي يحرسه، وهذا يدل على الحاجة الشديدة للذكر والدعاء عندما يأوي المسلم إلى فراشه. قال: فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، ابتدره ملك وشيطان، فقال مثله، أي يقول له الملك ابدأ بخير ويقول له الشيطان ابدأ بشر. الملك يقول ابدأ بخير والشيطان يقول ابدأ بشر. كم من الناس يجثم عليهم الشيطان ويجعلهم يبدأون النهار بشر، وأعظم شر يبدأ به النهار ترك صلاة الفجر، أعظم شر يبتلى به الإنسان ترك صلاة الفجر. وكم من إنسان يقوم العياذ بالله خبيث النفس كسلانا، قال له الشيطان ابدأ بشر واختار له أن يبدأ بشر عظيم وهو ترك صلاة الفجر، فينام ويبول الشيطان على أذنه بولا حقيقيا كما جاءت بذلك السنة، يبول بولا حقيقيا على أذنه كما أخبر، ويقوم من فراشه وقد بال الشيطان على أذنه. فالشيطان من جهة يقول ابدأ بشر، ومن جهة ثانية يبول على أذنه يقول ابدأ بشر، يلهيه عن الذكر، لأنه إذا ذكر الله وقام وصلى ليس عند الشيطان فرصة أن يبول عليه. قال: ابتدره ملك وشيطان فقال مثله. فإن ذكر الله يعني بدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى انطرد عنه الشيطان، انطرد عنه الشيطان وسلم منه. قال: وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها. هذا جاء قريبا من معناه، ولعله سيأتي عند المصنف أو سبق أن مر معنا، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. قال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا مقتبس من قوله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلى قوله رؤوف الرحيم. قال: فإن مات مات شهيدا وإن قام فصلى صلى في فضائل. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة في فضل الدعاء، لكن عرفنا أن الحديث ضعيف الإسناد وأنه موقوف، وأن ما ورد من الأحاديث الصحيحة المرفوعة كفاية وغنية في هذا الباب، وقد أورد المصنف شيئا منها وسيأتي أيضا عنده شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يضع يده تحت خده. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب يضع يده تحت خده. هنا بيان سنة وأمر مستحب يفعله المسلم إذا أوى إلى فراشه، إضافة إلى ما سبق ذكره وهو أنه يضع شقه الأيمن على فراشه، يضاف إلى ذلك أن من السنة أن يضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن، يضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن، فيكون من السنة للمسلم إذا أوى إلى فراشه أن يضع شقه الأيمن على فراشه وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، بمعنى أنه يتوسد بخده يده اليمنى ويضع خده على راحة يده اليمنى، على راحة يده اليمنى. إن تمكن أن يستمر على هذه الهيئة إلى أن ينام فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فلا حرج عليه إذا اضطر أن ينقلب على جنبه الآخر أو على ظهره، لا حرج عليه، لكن ينهى أن ينام على بطنه كما سبق بيان ذلك عند المصنف. ولهذا ينبغي على كل من أوى إلى فراشه أن يبدأ أول ما يبدأ بوضع شقه الأيمن على فراشه، وأن يضع يده تحت خده، يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج إلى أن ينقلب على ظهره أو على جنبه الآخر لا حرج عليه، إن تمكن من الاستمرار فهو أولى به، وإن لم يتمكن لا حرج عليه إن شاء الله. لكن لا يبدأ الإنسان أول ما يضع نفسه على الفراش لا يبدأ بوضعه على شقه الأيسر، بل يبدأ مباشرة بالسنة على شقه الأيمن ويدعو الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك إذا حصل تقلب على الفراش لا حرج عليه في ذلك. وأورد هنا حديث البراء من طريقين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، معنى إذا أراد أن ينام يعني إذا أوى إلى فراشه لينام، وضع يده تحت خده الأيمن، وضع يده تحت خده الأيمن. وهذا فيه ما أشرت إليه سابقا، أنك أول ما تبدأ بفعله إذا أويت إلى فراشك أن تقوم بهذه الطريقة، تنام على الشق الأيمن وتضع يدك خدك على كفك الأيمن وتبدأ تذكر الله عز وجل. قال: كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن وهو يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هنا في هذا الدعاء مناسبة عظيمة جدا مع النوم والإقبال على النوم، لأننا عرفنا فيما سبق أن النوم أخو الموت، وهذا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أخو النوم أخو الموت. ولهذا شرع لمن قام من نومه أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. سمى النوم موتا، سمى النوم موتا، قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. فهذا الدعاء مناسب تماما للإقبال على النوم الذي هو شبيه بالموت، بل هو موت، النوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وسماه الله في القرآن وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال يتوفاها، يتوفاها في منامها، فوفاة، النوم وفاة، وهو أيضا موت، لأن الميت فيه، لأن النائم فيه شبه من الميت، ولهذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لأنه يفقد الشعور في منامه. قال: كان يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. النوم يذكرك بالمصير إلى الله، ويذكرك بالموت وما بعده، والمرجع إلى الله، والبعث والنشور. ولهذا ناسب عندما تأوي إلى فراشك لتنام وأن تتذكر المصير والمرجع إلى الله أن تقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قني أي نجني وسلمني من عذابك، أي الذي أعددته لأهل العذاب. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهذا دعاء كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه وهو مناسب غاية المناسبة لهذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، فذلك خمسون ومائة على اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب. ولما يذكر عنوانا لهذه الترجمة، وأورد فيها حديثا واحدا فيه فضل الذكر أدبار الصلوات والمواظبة على ذلك، وفضل الذكر عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام. وأورد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. خلتان أي خصلتان وعملان. لا يحصيهما رجل، قوله لا يحصيهما يتناول حفظ هذا الذكر، حفظ هذا الذكر والمحافظة عليه، يتناول حفظه والمحافظة عليه والمواظبة عليه. هذا معنى قوله لا يحصيهما، أي لا يحصيهما حفظا ومواظبة، وأيضا معرفة بالمعاني والمدلولات، فكل ذلك من معاني الإحصاء، نظير قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: في معنى أحصاها أي حفظها وفهم معانيها وعمل بما تقتضيه. فهذا هو معنى قوله هنا: لا يحصيها رجل مسلم إلا دخل الجنة. ثم قال: وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. هما يسير، يعني العمل بهما ليس صعب، بل هو أمر يسير، لأنها كلمات تقال باللسان ولا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا ولا تكلفه جهدا ولا مشقة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهنا يقول العمل، يقول: وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يعني مع أنها يسيرة لكن العمل بها عند الناس قليل. وهذا يوجد تساؤل عند الإنسان سيأتي قريبا، كيف؟ يقول القائل: كيف الأمر فيها يسير والعمل قليل، مع أن الأصل إذا كان العمل يسير والثواب كثير يكون ماذا؟ العمل أيضا كثير، يكون العمل كثير. ولهذا فيه تساؤل سيأتي الآن، طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أن العمل يسير والعمل قليل؟ كيف ذلك؟ الأمر يسير والعمل قليل، كيف ذلك؟ سيأتي جواب النبي على هذا السؤال صلوات الله وسلامه عليه. لكن الصحابة بدأوا بالأهم في السؤال، قالوا ما هما، هذا السؤال الأهم، قالوا ما هما، وهذا فرق يبين الفرق بين سؤالات الصحابة التي تدل على الرغبة في العمل وسؤالات كثير من الناس المتأخرين التي تدل على غير رغبة في العمل، وإنما يسأل لمجرد السؤال. فهنا قالوا ما هما، إذن الهمة اتجهت عندهم للعمل فأرادوا أن يعرفوا هاتين الخصلتين. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا. هذه كم؟ 30. يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، المجموع 30، ما بين تسبيح وتحميد وتكبير المجموع 30. قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا فذلك 50 و100. احنا قلنا الآن كم؟ 30، لكن قال فهذه 50 و100. لماذا؟ لأنك تقول ذلك دبر كل صلاة، والصلوات المكتوبة 5، فإذا ضربت 30 في 5 كانت النتيجة كم؟ 150. كانت النتيجة 150، ولهذا أعطاك النتيجة مباشرة عليه الصلاة والسلام. قال يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا، المجموع 30، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك 50 و100. فذلك 50 و100 على اللسان. لماذا 50؟ لأنه قال لك يكبر أحدكم في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة عشرا عشرا عشرا، والصلوات 5، إذن 30 في 5 المجموع هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام 150. 150 ما بين تسبيح وتحميد وتكبير، 150 محصلها 50 تسبيحة في اليوم أدبار الصلوات، و50 تحميدة، و50 تكبيرة. هذه مجموعها كم؟ 150. قال 1500 في الميزان. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربت 150 في 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا ضربت 150 في 10 طلع الناتج ماذا؟ طلع الناتج 2500. طلع الناتج 1500. طلع الناتج 1500. إذن لاحظ الآن في عدة عمليات حسابية، عدة عمليات حسابية. العملية الأولى 10 في 5، أولا جمع 10 و10 و10، هذه 30، عملية جمع 10 زائد 10 زائد 10 هذه 30، ثم عملية ضرب في 5 الناتج 150، ثم عملية ضرب أيضا في 10 الناتج 1500. الناتج 1500 في الميزان، 1500 حسنة في اليوم. قال فذلك 50 و100 على اللسان و1500 في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدها بيده. يعدها بماذا؟ بيده. كان فيه في زمانه عليه الصلاة والسلام خرز وفي حبال وممكن ينضمون سبح، ما عد بسبحة عليه الصلاة والسلام، عدها بيده. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هديه. الخرز موجود والخيوط موجودة واستطاعة النظم للخرز موجود، ومع ذلك كان يعد بماذا؟ بيده. ولهذا علينا أن نفعل مثل ما فعل، هديه أكمل الهدي. إيش الحاجة أن الواحد يأتي له بسبحة فيها 1000 خرزة ويلا تعال اسحب سبحة فيها 1000 خرزة، وبعضهم يجعلها من الوزن الثقيل، حجم الخرزة ثقيلة وبعضهم ما يستطيع يحملها، إذا أراد أن يمشي يعلقها في عنقه. من قال لك اعبد الله بهذه الطريقة؟ من قال لك اعبد الله بهذه الطريقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعد التسبيح بيده، مثل ما جاء في هذا الحديث وأحاديث عديدة، يعد التسبيح بيده عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعتقد أن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يعرف في حديث عنه عليه الصلاة والسلام لا ضعيف ولا صحيح، ولو كان يوجد ضعيف لا يحتج به، لكن لا يوجد لا ضعيف ولا صحيح أنه سبح بسبحة. وكلنا نعتقد أن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، فعلينا جميعا أن نكون في تسبيحنا مقتدين بنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يعدهن بيده، قال يعدهن بيده، ما قال يعدهن بحصى ولا بخرز ولا ب... الآن في آلة جديدة أشغل الناس فيها في المساجد، آلة جديدة للعد، ويكون بجنبك وأنت جالس طق طق طق يسبح، إزعاج وإذال المصلين وإشغال لهم. من أمرك بهذا؟ فرق بين تسبيح بهذه الآلات وبين من بيده ما أحد يشعر به. وإذا كانت يدك بهذه الطريقة تسبح ما شاء الله ولا أحد يدري عنك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أبعد عن الرياء في تسبيحك وعبادتك، أبعد عن الرياء. فهدي نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأفضل الهدي، نسأل الله أن يرزقنا حسن اتباعه والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره فتلك مئة على اللسان. هذه احسبوها كيف؟ قال سبحه وحمده وكبره فهذه، قال فتلك مئة على اللسان. الحديث جاء في سنن أبي داود وغيره، قال سبحه 33 وحمده 33 وكبره 34. هنا عملية حسابية، وهي ماذا؟ ضرب ولا جمع؟ جمع. 33 زائد 33 زائد 34 المجموع 100. قال فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، اضرب عشرة في ماذا؟ في ألف، اضرب عشرة في 100 الناتج 1000، اضرب عشرة في 100 الناتج 1000. أيضا بعد ذلك نأتي إلى عملية جمع بين ماذا وماذا؟ بين ما سبق وبين هذا، 1500 زائد 1000 2500. هذه العملية الآن الحسابية التي فيها ضرب وجمع أحسن من بعض العمليات اللي في كتب الرياضيات، تجعل الطالب يخرج من العملية وقلبه متعلق بالتجارة الدنيوية، لكن هذه عملية حسابية نافعة جدا وتجعل قلب الطالب متعلق بالذكر. فرق بين عملية حسابية يخرج منها الطالب وقلبه معلق بذكر الله، وبين عملية حسابية إذا كان عندك سيارة وانطلقت بها بسرعة 1000 وكذا ومشيت كذا، ويبدأ الطالب يحسب كيف يسرع بالسيارة حتى يصل المسافة الفلانية بكذا، أو بعض العمليات الأخرى التي ربما في بعضها يكون نتائج سيئة على فكر الطالب أو على تفكيره، وبعضها لا، عمليات جيدة تمرن الطالب على رياضيات مفيدة وعلى عمليات حسابية طيبة، لكن هذا أنفع، هذا الحساب أنفع، لأنه يدل الطالب إلى أكمل هدي. وهذه العملية الحسابية مع كمالها ووفائها وجمالها وحسنها لا أعلم إلى الساعة كتابا مؤلفا في الرياضيات يوجد في هذه العملية الحسابية، ما يوجد. هذه العملية الحسابية النافعة المثمرة للعبد في ذكره لله سبحانه وتعالى ما توجد، مع أن الأصل أن نعتني بمثل هذه العمليات الحسابية التي تثمر ذكرا وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال فأيكم في اليوم، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. ليش قال هنا 2500 سيئة؟ لأن المجموع الذي مضى 1500 زائد 1000 2500 حسنة. قال فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة. هذا كله ترغيب في ماذا؟ ترغيب في الذكر أدبار الصلوات، وترغيب في الذكر عند النوم. ويكون المصنف أراد بعقد هذه الترجمة الترغيب في الذكر، الترغيب في الذكر عند أدبار الصلوات، والترغيب في الذكر أيضا عندما يأوي المسلم لفراشه لينام. لما عرف الصحابة الفضيلة رجعوا إلى السؤال، التساؤل الأول، قالوا يا رسول الله كيف لا يحصيهما، كيف لا يحصيهما مع أنه قال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، قال كيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجته كذا وكذا فلا يذكره، يعني لا يذكر هذا الذكر، لا يذكر هذا الذكر. وأيضا يأتي عند فراشه ويذكره حاجته إلى أن ينام وهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يشغله بمصيبة بمعصية أو ببلاء إلى أن ينام وهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن من الناس من يتسلط عليه الشيطان دبر الصلاة، لننتبه لهذا يا أخوان، من الناس من يتسلط عليه الشيطان دبر الصلاة ويقيمه دون أن يأتي بهذا الذكر الذي يترتب عليه في اليوم والليلة 1500 حسنة، ثم مرة ثانية يأتي عند فراشه ويتسلط عليه إلى أن ينومه على غير الذكر، فيخسر هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. 2500 حسنة في اليوم الشيطان في مجاهدة وكيد مستمر حتى يحرم الناس من هذا الخير. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبهنا بذلك، نبهنا عندما قال يأتي أحدكم الشيطان، فهذا الإتيان مستمر أدبار الصلوات وعند النوم من الشيطان أعاذنا الله جميعا منه، حتى يحرم الإنسان من هذا الخير العظيم والفضل العميم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه. فلينفضه أي ينفض الفراش، ونفض الفراش يكون كما جاء بالحديث بداخلة الإزار، يكون بداخلة الإزار، وداخلة الإزار هو جزء الإزار الداخلي مما يلي البدن، والإزار معروف وهو ما يلبسه المحرم في جزء بدنه الأسفل، والمعنى أنه إذا وصل إلى فراشه وعليه إزار يحل الإزار من جهة الأمام قليلا، ثم بداخلة الإزار الجزء الداخلي من الإزار ينفض فراشه، ينفض فراشه. وهذه من السنن، وذلك لأن العبد لا يدري ما خلفه على فراشه، لا يدري ما خلفه على فراشه، ولا سيما في الزمن الأول ما كانت فيه مثل هذه الإضاءات التي في زماننا، فيأتي الإنسان إلى فراشه ولا يرى شيئا، لا يرى شيئا، قد يكون فيه حشرة، قد يكون فيه شيء من الوسخ يؤذيه، قد يكون فينفضه. وهذا من السنن التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد هنا حديث أبي هريرة، وقد سبق أن أورده رحمه الله تعالى قريبا في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه، وأعاد هنا لمناسبة هذه الترجمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فلينفض بها فراشه. داخلة الإزار عرفناها، لكن إذا كان عليه ثوب كما هو حال أكثرنا أو قميص، تكلمت عن هذه المسألة قريبا، وفي صحيح البخاري جاء لفظه قال: فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. قال: فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، يعني إن كان على الإنسان ثوب بصنفة الثوب، والثوب لا يخلو من حالتين: إما يكون ثوب واسع تستطيع أنك تأخذ طرف الثوب وتنفض به الفراش، أو لا يكون كذلك. فإذا كان الإنسان لا يتمكن، الشاهد أن الإنسان إذا كان لا يتمكن من نفض الفراش بداخلة الإزارة أو بصنفة الثوب، وصنفة الثوب هو جانب الثوب وطرفه، إذا كان لا يستطيع ذلك فلا بأس من أن ينفضه بمنشفة أو بشيء من هذا القبيل، تحقيقا لهذا الذي وجه إليه وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث قال: وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، وهذا تعليل لنفض الفراش، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا سبق الكلام على معناه في الموضع الأول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.